بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقي لنا من الدرس السابق مسألة مراتب القدر. تعلمون رحمني الله وإياكم أن القدر، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قصة عبد الله بن عمر عندما جاءه اثنان من التابعين، يحيى بن يعمر والحميدي، فاكتنفاه وكان يتمنيان أن يجد أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقال له: إن قبلنا قوما يتقفرون العلم ويدعون العلم ويقولون إنه لا قدر وأن الحياة وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قرأ عليهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف، الذي فيه أنه جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وجاء فيه أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد نبهت في الدرس السابق على خطورة الخوض في أمور القدر إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة من ذكر الأدلة على وجوب الإيمان به وبيان مراتبه ونحو ذلك. ومراتب القدر إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة تجدها أربعة، بل تجدها أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق، وهاك إياها أخي بأدلتها. الأولى العلم، بأن تؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه يعلم دقائق الأمور وجليلها وجلائلها، خفيها وظاهرها، باطنها وظاهرها، جهرها وخفاءها، يعلم ما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى. لو قدر أن شيئا أخفى من السر فالله تبارك وتعالى يعلمه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذلك فإن الإيمان بذلك ركن ومن شك في هذا العلم في علم الله الأبدي الأزلي فليس بمؤمن ولو آمن ببقية الأركان. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما القائلون بأنه لا يعلم إلا الجزء الكليات دون الجزئيات فهؤلاء كفرة وإن ادعوا الإيمان. والأدلة كثيرة، بل هي أكثر مما يتصور وفوق كل ذي علم عليم، والآيات كثيرة في بيان علم الله الأبدي الأزلي. الثانية الكتابة، بأن تؤمن يا عبد الله أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، وأن تذعن لذلك وتسلم به تسليما لا يعتوره شك ولا ريب، بأن الله كتب الأشياء وقدرها قبل كونها. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فيجب الإيمان بذلك والتسليم والإذعان. والله تبارك وتعالى قد أودع في اللوح المحفوظ جميع مقادير الخلائق، ثم إنه يظهرها ويوجدها ويقدرها في الوقت الذي قدره في الأزل. وهذا الكتاب لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم إنه يكلف الملائكة ويأمرهم بتنفيذ تلك الأمور وفق ما قدر سبحانه وتعالى. والأمر الثالث المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تبارك وتعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المشيئة العامة النافذة يجب على كل مؤمن أن يسلم ويذعن لها ويؤمن بها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فعلينا أن نذعن بذلك ونسلم. ثم إن المشيئة على قسمين، الإرادة على قسمين، إرادة كونية عامة قدرية، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى هي المشيئة العامة التي تحدثت عنها، وهي الإرادة الكونية القدرية العامة، وأن الله فعال لما يريد، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئته، بما في ذلك إيمان المؤمن وطاعة المطيع وكفر الكافر ومعصية العاصي، كل ذلك لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى. قال الله وأدلتها هي التي تقدمت في ذكر المشيئة العامة، فعال لما يريد وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم إلى آخر الآيات. والثانية الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، والتي يأمر بها ويحبها ويرضاها، كما في قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، وهي إيمان المؤمن وطاعة المطيع، فإن ذلك يحبه الله ويرضاه، وهو الذي أوجد الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك عرفت العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتجتمع الإرادتان، أعني الإرادة الدينية الشرعية الأمرية والإرادة الكونية القدرية العامة، تجتمعان في حق من؟ المؤمن المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق من؟ في حق من؟ الكافر والعاصي، فإنه لا تدخل هنا الإرادة الأمرية الدينية الشرعية الخاصة. ثم المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي الخلق وفق تلك الإرادة، الخلق وفق تلك الإرادة. فالله عز وجل قدر الأشياء وخلقها ويوجدها وفق ما قدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقد ضل في هذا طائفتان، طائفة الجبرية والقدرية. فالقدرية زعموا أن العبد هو الخالق لفعله في الوقت الذي زعموا أن القرآن مخلوق، وقد تقدم لنا تفنيد ذلك وتفصيل القول فيه، حيث جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وهو كلام الله، وجعلوا ما ليس مخلوق وجعلوا ما كان مخلوقا لله مخلوقا للعباد وهي أفعال العباد. والله تبارك وتعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. ناقضتهم الجبرية تماما، فجعلوا أفعال العباد أفعالا لله تعالى، وهذا قد تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. ففعل العبد غير فعل الله. نعم الله هو الخالق، ولكن الفاعل هو من؟ المباشر هو العبد. الله هو الخالق المقدر، وإنما الفعل فعل العبد الذي فعله بنفسه باختياره الذي أعطاه الله تبارك وتعالى. وأهل السنة قالوا إن الله خالق العباد وأفعال العباد، وأن الله على كل شيء قدير، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم الأشياء قبل كونها، ثم قدر الأقدار في الأزل وكتبها، ثم إن ذلك كله بمشيئته وإرادته النافذة، ثم إنه يخلق ذلك وفق ما قدر سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يؤخر أو يقدم ما قدره جل وعلا. طيب لو قال قائل هنا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه؟ ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في ماذا؟ في أجله. فكيف يكون هذا مع هذه المراتب، ومع أن الله إذا قدر شيئا لا يمكن أن يتأخر ولا أن يتقدم؟ والجواب عن ذلك أن الله خالق الأسباب والمسببات، فالله تبارك وتعالى قدر أن فلانا يصل رحمه فيطول عمره، وفلان يقطع رحمه فيقصر عمره. وليس المراد أن له أجلين كما تقوله المعتزلة، يعني المعتزلة قالوا المقتول له أجلان: أجل قدره الله وأجل قدره البشر. فالله قد قدر أجله في وقت معين، لكن جاء القاتل فأحدث له أجلا آخر، باعتبار أن العبد هو الخالق للفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والجواب هو ما ذكرت، أن الله خالق الأسباب والمسببات، فالله قدر أن فلانا يدعو فيستجاب دعاؤه، وقدر أن فلانا لا يدعو فيقع له ما يقع. ولذلك وهذا هو تفسير لا يرد القدر إلا الدعاء. ليس معنى ذلك أنه يرد ما قدر الله أن يقع يؤخره أو يقدمه، لكن أراد الله أن يكون السببا، أن يكون الدعاء ماذا؟ سببا في تقدير شيء أراده الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد. انتبهوا لهذه المسألة، فإنها قد زلت فيها أقدام، ووهمت فيها أوهام، وضلت فيها أفهام، وضل فيها كثير من الأقوام. والآن نأخذ الحديث الذي من درس الليلة. هو نعم صاحب السبل أعطينا هذا المعنى، ربي زدني علما. وكذا الشوكاني عبد الله عنا وعنا، جزاك الله خير. نعم أمامك النص. أي نعم اقرأ. لا نص الصنعان لا، لكن في الشرح. أي في الشرح. أي نعم ذكره، ذكر أن هذا وجه لأهل العلم، أنهما أجلان، أحدهما في اللوح المحفوظ والثاني في علم الله الأزلي. إيه الذي في علم الله الأزلي لا يطلع عليه أحد، قدر الله أن فلانا يصل رحمه فينسأ له في أثره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير والوالبي مولاهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال رحمه الله: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث تأييد لما تقدم بالفرق بين الخلق والأمر، وهو امتداد للباب إن الذي حبب وبله المصنف، باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فلما تأخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استغل الكفار ذلك، فمنهم من قال لقد خلاه ربه فنزلت السورة الكريمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا عند تأخر الوحي. وذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما بالك لا تزورنا كما كنت تزورنا. وهذا استيحاش من النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر الوحي، لأنه ألف صلى الله عليه وسلم الوحي وألف زيارة جبريل عليه السلام يتنزل بالوحي من عند الله. فنزلت الآية الكريمة، وفي ذلك بيان أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله، سواء أمره الكوني أو أمره الإيش الشرعي. فالملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، ولا يمكن أن يفعل أحد منهم إلا ما يأمره به الله تبارك وتعالى. فجاء الجواب لنبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي، جاء الجواب بالوحي بأن الملائكة لا يتنزلون إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الذي يعلم ما بين أيديهم، أي ما أمامهم من أمور الآخرة، وما خلفهم، أي ما خلفوه وراءهم من الدنيا، وأنه تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه جل وعلا هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وفيه بيان أن الملائكة مع ما أعطاهم الله من فضل وعلم وعظم وأمور عظيمة، فهم مع ذلك لا يتنزلون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون يفعلون ما أمرهم به ربهم سبحانه وتعالى، ولا يزيدون فيه ولا ينقصون، بل هم أمناء الله على وحيه، وأعظمهم وأفضلهم جبريل سفير الله تبارك وتعالى بينه وبين من؟ وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. ولو أراد الله لأسمعهم مباشرة بدون جبريل، لكن هذا كله من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وحكمته البالغة. والشاهد من الحديث بيان أنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بإذن الله، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، وأن ثمة فرقا بين الأمر وبين الخلق، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، فهو الفعال لما يريد، حتى الملائكة العظام الكرام لا يفعلون شيئا ولا يتصرفون بشيء إلا بأمر الله عز وجل وتوجيهه إياهم تبارك وتعالى. ولعل موضوع الروح نؤجله إلى الدرس القادم، والذي يظهر أن الأسبوع القادم قد يكون عندنا سفر، وقد نستأنف بعد نحو أسبوع إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول بأنهم جاءوا عن طريق الطيران. نعم. يقول علم بأن الطائرة لا تمر على أبار علي، يقول من أين ميقاتنا؟ ما أدري من أي بلد. كيف يعني لا تمر على أبار علي؟ يعني أخشى أن الأخ يظن أن كل ميقات اسمه أبار علي، وذا أراد السفر من المدينة إلى جدة عن طريق الطائرة، يقول سبق قولي أن نعم. الطائرة لا تمر على أبار علي. نعم. إذ بعد إقلاع الطائرة بنحو دقيقة لبي بالعمرة، وغالبا في الطائرة السعودية دا ينبهون الحجاج، لينبهون من أراد أن يحرم فعلنهم بمحاذاة الميقات، لأنه لا يشترط المرور بالميقات، وإنما تكفي أيضا محاذاته، فإذا حاذيت الميقات لبيت بالحج أو العمرة أو ما أردت من حج أو عمرة. وهنا ينبهون في الطائرة السعودية لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من السكن، فإذا أقلعت الطائرة بنحو نصف دقيقة أو دقيقة فلبي بما أردت من حج أو عمرة. نعم. يقول يرهقني الوسواس في الصلاة وأخشى ضياع الصلاة والأجر، ماذا أفعل؟ علاجه بيدك بإذن الله تعالى، إذا اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأنبت إليه ووثقت صلتك به وحافظت على أداء أوامره واجتناب زواجره وأكثرت من الذكر ومن تلاوة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يشفيك من هذا الداء، فإنه سيزول بإذن الله. ولكن لا تسترسل وراءه، أنت بمجرد أن يطرأ الوسواس اتركه، ولا تستجيب للشيطان في كل ما وسوس لك، أعدت صلاتك وأعدت وضوءك أو نحو ذلك. لا، إذا توضأت ثم قال لك إنك بقي لك كذا وكذا لا تطعه، إذا صليت قال لك أنت نقص عليك كذا وكذا فلا تطعه، وإنما اجتهد أنت في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفي الاستعانة به على ذلك، واقطع الوسوسة تماما، أزلها من ذهنك ولا تسترسل خلفها. نعم. واجتهد في طاعة الله وتفقد نفسك من تقصيرك في جنب الله، وكلنا ذلك. نعم. هذا سؤالان معضلان. يقول هل تنصحون بالجمع بين العلم والقرآن؟ والثاني هل يجوز الجمع بين طلب العلم والزواج؟ وأي تعارض بين العلم والقرآن وفقك الله؟ القرآن هو أساس العلم، ابدأ بالقرآن وما تحصل لديك من السنة إلى جانب العلوم التي تسخر لخدمة القرآن والسنة، التوحيد والفقه وأصوله وعلوم المصطلح والتفسير وما إلى ذلك، فالجمع بينهما ميسور. اقرأ ما تيسر من القرآن واجتهد في حفظه إن استطعت ذلك أو بفهمه على الأقل، وتطلب العلم جنبا إلى جنب على أن يكون القرآن هو الأساس الذي تعتمد عليه، فلا تتعارض بين طلب العلم وبين القرآن. القرآن هو أساس طلب العلم، القرآن هو أساس طلب العلم، فاجتهد في حفظ القرآن واجتهد في سائر العلوم الإسلامية النافعة التي تعود عليك بالخير في خدمة القرآن. وأما الجمع بين العلم والزواج فما أظن أيضا أن ثمة تعارض، فاطلب العلم وتزوج، فإن عجزت عن الزواج فعليك بالصوم فإنه لك وجاء، لكن الزواج لا يحول بينك وبين العلم، تزوج واطلب العلم. وربما وقد جرب ذلك الكثير أن الزواج يعينك على ذلك، بل ويجعل نفسك منشرحة للعلم بدلا من أن تظل تفكر طول الليل في من في زوجة صالحة تكون معك وتقف معك. فاجتهد واجمع بين الأمرين، لا يؤثر ولا يتعارض. نعم. يقول: هل سداد دين الوالد واجب على الابن إذا كان الوالد معسرا؟ نعم نعم، إذا كان معسرا والولد موسرا وجب عليه أن يسدد عن أبيه، أنت ومالك لأبيك. نعم. يقول: ما هو القول الصحيح في ميقات أهل السودان المسافرون عن طريق البحر؟ القول الصحيح في ميقات أهل السودان القادمون عن طريق البحر، قادمين عن طريق البحر، إن أتوا من الغرب تماما أو الشمال الغربي وهم سيأتون إلى جدة، فإنهم يحرمون بمحاذاة الجحفة، وإن أتوا من الجنوب الغربي فإنهم يحرمون بمحاذاة يلملم، ميقات أهل اليمن. أما الفتوى التي تقول لهم أنهم يحرمون من جدة فهذه فتوى بغير دليل، فتوى بغير دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا حاذيت أي ميقات وأنت من السودان ومن غير السودان ولا تتمكن من المرور به أو أن طريقك لا يمر بالميقات فعليك أن تحرم بمحاذاة الميقات. أما والله الفتاوى التي تقول على بعض الحجاج أن يحرم من جدة فهذه فتوى بغير دليل. نعم. صلى الله عليكم. فتوى المحمود رحمه الله مفتي قطر، ألم تدفن بعد؟ نعم. حول ماذا؟ حول إحرام من جدة. ايه؟ على كل حال مهما كان المفتي بذلك فإنه لا ينبغي الأخذ بأي فتوى مخالفة للدليل، ولو أفتى بها من أفتى من العلماء. قد يكون مأجورا هو على فتواه لأنه اجتهد فأخطأ، لكن أنت إذا وجدت الدليل ليس لك أن تأخذ بهذا القول المرجوح الذي يخالف الدليل. نعم. يقول: دعب امرأته في نهار رمضان وأنزل بدون إلاء، فما الواجب عليه؟ واجب عليه التوبة وقضاء هذا اليوم، ولا تلزمه كفارة، ولا يعود لمثل هذا. إذا كان شابا لا يقرب المرأة في نهار رمضان لا بلمسة ولا بقبلة ولا بغيرها، إنما عليه أن يبتعد، وهذا الذي حصل منه ذلك عليه القضاء وعليه التوبة وعليه أن لا يعود لذلك مرة أخرى، وليست عليه كفارة. يقول: سمي باسم أبو البشر فما الواجب عليه الآن؟ والله أنت لست أبا البشر، وأقترح عليك أن تغيره، غيره يا أخي، غيره بمحمد أو بكر أو زيد أو عبد الله وعبد الرحمن وأحمد علي إبراهيم، غير أحسن. أنت لست أبا البشر كلهم، أبو البشر آدم فقط عليه السلام. أحسن الله إليك. نعم. أنا لا أقول إن من سماك يأثم، لكن قل الأولى والأكمل المسلم أن يسمي الأسماء المعقولة. يعني بعض الناس يسمي بأي اسم، بعضهم يقلد الأفرنج فيسمي أسماء الكفرة تشبها بهم والعياذ بالله وتشبقهم فهم منهم، وآخرون يبحثون عن أسماء يعني قذرة ليست جيدة فيسمي ابنه بها أو بنته، وآخرون يبالغ في الأسماء حتى يخرج عن المألوف، فعليك أن تغيره إن استطعت. نعم. صلى الله عليكم. يقول سها خلف إمام، سها إمامه فسجد ثلاث سجدات، يقول سجدت معه وبعد السلام سجد للسهو، فهل صلاتنا صحيحة؟ يقول يعني زاد سجدة في سجدات الصلاة ثم سجد بعد السلام للسهو، هذا هو الصح، لأن الزيادة يسجد لها بعد السلام، الزيادة يسجد له بعد السلام ولها بعد السلام، والنقص والشك يسجد له قبل السلام كما دلت عليه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما أدري، يقول يسأل عن السفر، يقول الآن بعض البلدان العربية بلدان السياحة فيها فتن، يقول هل لهم أن يذهبوا إلى بلاد الكفر أراد السياحة؟ الله يا أخي الكريم، إلزم بلدك واسترح ما لم يكن هناك غرض ضروري كدعوة إلى الله أو تجارة لا تتمكن إلا منها إلا بالوصول إلى تلك البلدان أو ما إلى ذلك من الضرورات. أما أن تذهب للسياحة لتشاهد الأماكن القذرة وتشاهد المغريات وتشاهد الموبقات والعهر والفحش وقلة الحياء، أنا لا أرى ذلك، وبلادك خير لك، نزه أهلك وأولادك في الأماكن التي ليست فيها منكرات. نعم. يقول بأنه شاب متزوج وترك بيت أبيه لوجود مخالفات فيه، فهل هو مخطئ في فعله؟ إذا كنت تركته لهذا الغرض وأنت لا تستطيع التغيير فلا بأس، ولكن تواصل والدك، لا تنقطع عنه حتى ولو كان عنده مخالفات، عليك أن تصله وأن تبره. إنما إن كنت تخشى على أهلك وعلى أولادك وابتعدت لتلك المخالفات فلا حرج عليك، لكن هذا لا يؤثر على بر أمك وأبيك. يقول جزاه الله خير، يقول غفر الله لكم، وطيل ثوبي وليس لأجل الكبر ولا الخيلاء، إنما من باب العرف والعادة. لا يجوز المجتمع. لا يجوز، فإطالة الثوب فوق الكعبين تحت الكعبين لا يجوز، ولو لم يكن للخيلاء، ولو لم يكن للخيلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الكعبين فهو في النار، فانتبه لذلك أي صاحبها، فإياك أن تلبس ما يتجاوز الكعبين. نعم. صلى الله عليكم. سنن أبي داود، قصة حديث أبي بكر تقصد؟ لا يقبل الله صلاة من جر ثوبه. نعم لا يقبل الله صلاة من جر ثوبه، وفي رواية من جر ثوبه خيالا، لكن الإطلاق هنا لا بد، لا يقبل الله صلاة المسبل. نعم. وثلاث لا يكلمهم الله منهم المسبل، فإياك والإسبال يا عبد الله، إذا كانوا لابد فإلى حد الكعبين. نعم. يقول يشير وفقه الله إلى العمولة التي يأخذها مندوب المبيعات، هل هي حلال أم حرام؟ إذا كان ذلك على حساب الإضرار بالآخرين ويعني لا بحيث لا يذهب إلا إلى مكان معين فهذا لا يجوز له، وكذلك لو أخذها مقابل الغش أو التنازل عن بعض المواصفات والشروط فهو آثم في هذا. نعم. يقول متى يبدأ درس الحج؟ والله نحن الآن قد نتوقف من غد لمدة أسبوع عندنا سفر ثم لعلنا نقرر بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا بدأت دروس الحج ستكون يوميا بعد المغرب إن شاء الله في هذا المكان. يقول قادمون زيارة من الطائف ونريد العمرة, من أين نحرم؟ إذا كنت يقول وله رجع على جدة بإذن الله, إذا كنت تريد العمرة فتحرم هنا من أبيار علي وتقضي عمرتك ولا بأس أن تعود إلى جدة, أو حتى تقضي شغلك في جدة وأنت محرم لا حرج عليك, لكن تلتزم بمحظورات الإحرام وتنتبه لها. ما يمكن يؤخر الإحرام إلى بعد شغله في جدة ثم يحرم؟ لا لا يحرم من جدة ما دام ناويا العمرة. أما إذا كان لم يعزم وإنما يقول يحتمل, يعني يحتمل أن يعتمر وفكر في العمرة, ففي هذه الحالة له أن يحرم من جدة. أما إن كان عازما الآن فليس له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وأنت وين ساكن؟ ساكن في الطائف. ما تحرم الجهرانة, تحرم من السيل. الجهرانة يحرم بها أهل مكة, الجهرانة أو التنعيم أو أي حد من حدودي. نعم, ولو مررت بها أنت تحرم من السيل. هذه ميقات لأهل مكة, هذا ميقات أهل مكة. أي حد من حدود الحرم هو ميقات لمن؟ لأهل مكة. أما أهل الطائف ميقاتهم السيل, كما أن أهل المدينة ميقاتهم ذي الحليفة. نعم. يقول يكفر من الحليف والنذر ولا يكفر, هذا من يعني من خطورة بمكان, والله عز وجل يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر متعين ما دام نذر طاعة, إن كان لا يوفي فهو آثم إثما عظيما واعتبر دينا في ذمته, فهو لا يدري متى يأتيه أجله, فعليه أن يبادر إلى الوفاء بالنذر وغيره من العبادات التي في ذمته. كثرة الحلف, ولا يجوز لك دائما أن يعني تكثر من الحلف. يعني بعض الناس الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, يعني لا يجوز لك أن تحلف على كل شيء وتشغل نفسك وتؤذي الناس وتؤذي نفسك, ما يجوز. يعني ينبغي لك أن لا تحلف إلا على شيء تعتقد أنك فيه صادق, أو تظن أنك سوف, أو يغلب على ظنك أنه سوف أنك سوف تنفذه. فلا يجوز يعني أن تجعل الحلف دائما على لسانك. اللهم إلا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير, كما فعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وفقه الله, يشير إلى درس مضى قبل وقت قصير أن أهل السنة في مجمل دول العالم الإسلامي هم الأشعرية. من قال هذا؟ لا هو يقول يقرر أو قرره أحد مشايخ هنا عندنا. إن كان هذا هنا فهو أمر عجيب. لا يقول أحد بأن أكثر أهل السنة هم الأشاعرة, إنما يقال إن أكثر المسلمين اليوم وللأسف يعتنقون عقيدة الأشاعرة المحرفة وليست عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. ليس المراد أن من ذلك أنهم يكونوا كلهم, أن لا يقال أنهم أهل السنة بإطلاق, فإن من أول صفات الله لا يطلق عليه أنه من أهل السنة بدون القيد. إنما يمكن أن بعض الناس يتساهل في الإطلاق مقابل الروافض والخوارج مثلا أو الباطنية أو نحو ذلك, يمكن بهذا الاعتبار. لكن أما أن يقال بإطلاق أنه أهل السنة, فالذي يؤول صفات الله لا يقال عنه بإطلاق أنه من أهل السنة, إنما يقال أنه مبتدع. فالذي يؤول صفات الله مبتدع أيا كانت نحلته, سواء سمى نفسه أشعريا أو لم يسميه. فالذين يؤولون صفات الله ويقول استوى بمعنى استولى, واليد بمعنى القدرة مجيء الأمر والرحمة ونحو ذلك، هؤلاء مبتدعة مهما كانت مسمياتهم. وعندهم بدع كثيرة. إطلاق أهل السنة عليهم إجمالا لا أرى إطلاق أهل السنة عليهم إلا بقيد في مقابلة الفرق الضالة الكبيرة مثل الرافضة والخوارج والباطنية ونحو ذلك. يقول لدي عمل في مكة يوم 25/11 إن شاء الله، وأنوي العمرة بعد حضوري اجتماع في مكة، من أين أحرم؟ وأخي الكريم، إذا كنت عازما على العمرة حتى لو كان لديك عمل في مكة، إن كنت عازما العمرة تحرم من هنا، تحرم ذي الحليفة. أما إن كنت لا تدري أيؤذن لك أم لا، ومتردد في مسألة العمرة وما عزمت عليها، فلا بأس أن تحرم من حدود الحرم إذا أذن لك بذلك من قبل عملك الذي ذهبت من أجله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قل للأخوان آمين.